كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، فقال ذات يوم رحمة الله علينا وعلى موسى: لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أمر السفينة كان فيه احتمال، لأنه أصلح الخرق الذي عمله في السفينة وجلس عليه. قتل الغلام هو أوضح هذه الوقائع الثلاثة ظهورا في مخالفة ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من الشريعة، بل في حقيقة الأمر في كل الشرائع إلا الشريعة التي عمل الخضر بمقتضاها، كما سبق، إما بنبوة ووحي مباشر، وإما باتباعه لنبي أبلغه ذلك. أعني أنه يمكن أن تدرك مصلحة ظاهرة في أمر السفينة ويصنع مثل ذلك، يمكن أن يصنع مثل ذلك إذا كان الإنسان يمر مثلا بدابة أو سفينة أو سيارة على قوم ظالمين أخشاهم، فيعيب بعض الشيء فيه ليدفع عن باقيه، كما أن ولي مال اليتيم يمكنه أن يصالح الظلمة والمعتدين على بعض ماله ليسلم الباقي، ويعطيهم أو يفسد بعض المال ليسلم الباقي. وكذلك يمكن أن يحسن الإنسان إلى من لم يحسن إليه، يمكن أن يحسن إلى من أساء إليه متبرعا، ولا يكون في ذلك قدح في مخالفة الشرع، يعني لا يكون في ذلك قدح بمخالفة الشرع. فأما قتل الغلام فلا يصلح في مثل هذه الحال أبدا إلا بوحي قطعي لا يكون إلا وحيا للأنبياء. ولذلك جزمنا بأن الوحي الذي عامل الخضر بمقتضاه لا بد أن يكون وحيا لنبي، إما أن الخضر نبي وإما أنه يتبع نبيا آخر. يستحيل أن يقع بكشف وإلهام في شريعة من الشرائع التي أنزلها الله عز وجل، التي من أول التوراة أن فيها أن النفس بالنفس، قد حرم الله عز وجل قتل النفس بغير حق منذ عهد آدم عليه السلام، فقتل ابن آدم لأخيه كان ظلما وعدوانا، وكل من قتل بعد ذلك كان على ابن آدم الأول وزر منه، لأنه أول من سن القتل أي بغير حق. فنقول الشرائع متفقة على أنه لا تقتل النفس ظلما بغير سبب شرعي مبيح لذلك. هل يمكن أن يقتل بعض الغلمان بسبب شرعي؟ يمكن أن يكون ذلك بغير قصد. شريعة الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن المشركين يبيتون، أي يغار عليهم ليلا وفيهم نساؤهم وذريتهم صغارهم يعني، فكانوا يصابون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم مع آبائهم. فمثل هذا طالما لم يكن مقصودا لم يكن محرما. وكذلك رمى النبي عليه الصلاة والسلام، نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف، فدل على جواز رمي الكفار بما يعم إتلافه وفيهم صغارهم، وقتلهم هنا يكون تبعا لا قصدا. ويجوز أن يرمى الكفار بأمر يحدث فيه هلاك عام ودمار عام، ولو قتل بعض النساء والصبيان غير المقاتلين فإنه لا حرج على المسلمين في ذلك. وكذلك إذا كان الصبي مميزا وقاتل وحمل السلاح، وكذا إذا قاتلت المرأة، فإنه لا خلاف في جواز قتل من كان على هذه الصفة. وكذلك إذا كان صائلا، لو أن قطاع الطرق مثلا أو أن صبيا مميزا وإن لم يصل إلى البلوغ كان معه سلاح يريد الاعتداء على أحد جاز له أن يدفعه، فهذه مبيحات يعني قتل النفس قبل البلوغ في شرع الإسلام. ولكن هذا الذي فعله الخضر حيث لم يفعل هذا الغلام شيئا يقتضي ذلك، يتصور أن تكون بعض الشرائع فيها أن الصبي المميز يمكن أن يقتص منه، يتصور عقلا يعني أن هذا ليس بممتنع إذا كان قد قتل نفسا. وأما هذا الغلام فنفسه نفس زكية لم تبلغ الحذف ولم يقتل نفسا، الذي هو أشد الدرجات التي يمكن تصور استحقاقه للقتل بالاعتداء في شريعة من الشرائع كما ذكرنا، لم يصنع شيئا من ذلك ولم يكن قتله تبعا بل كان قتله قصدا، فتعين بذلك أن هذه كانت شريعة خاصة للخضر عليه السلام. وليس يتصور أن يقتل غلام بعد ذلك بزعم أنه إذا كبر كان كافرا أو كان مفسدا، لأن هذا لا يقع القطع به بكشف ولا إلهام، ومن فعل ذلك وجب عليه القصاص واستحق العقوبة. وكان بزعمه أن هذا الغلام قد وقع في قلبي أو ألقي في روعي أو حصل لي كشف أو ألهمت أنه يكون كافرا إذا كبر كان يستحق عقوبة أشد، وذلك لفساد اعتقاده واستدلاله واستحلاله لقتل هذا الغلام مثل ذلك. الكشف والإلهام في هذه النقطة ما حك اختبار بين أهل السنة وأهل البدعة، ذلك أن أهل البدعة يجعلون الكشف والإلهام نبأ ووحيا قاطعا، يقولون عن الكشف أنه أو الإلهام أنه نبأ يقع وحيا قاطعا، يقولون هو الوحي لغير الأنبياء ويجعلونه مقطوعا به لا يترددون في قبوله، ويرونه كأدلة الشرع الأخرى من كتاب أو سنة. قد ذكرنا ما يمكن أن يكون من قتل لغلمان بناء على أدلة الشريعة الظاهرة، فأما أن يحكم إنسان بأنه قد كشف له عن مستقبل هذا الغلام أو هذه الجارية وأن هذا يكون مفسدا في الأرض فنقتله لدفع فساده، فهذا كما ذكرنا لا يقع ولا يكون أبدا. نصوص الشريعة في تحريم الدماء مقدمة على ما يحتمل من كشف وإلهام، لذلك قلنا أن هذا محك اختبار لاعتقاد الإنسان في حقيقة الكشف والإلهام، هل هو أمر يستأنس به ولذا لا يجوز أن يقدم على نصوص الشريعة القطعية بتحريم الدماء وعدم جواز قتل من دون البلوغ قصدا بغير صيال أو اعتداء أو غير ذلك أو قتال أو غير ذلك مما يستوجب القتل في الشرع، نقول هذا أمر يستأنس به لا يستدل به الإلهام والكشف، إنما في هذه الحالة عند أهل السنة يستأنس به، ولذا لا يصلح أن يعارض النصوص المانعة من قتل من دون البلوغ. وأهل البدع يرون الكشف والإلهام أمرا قاطعا يصلح عندهم لذلك، ولذلك يبررون ما يمكن أن يقع من بعض أوليائهم من مثل هذه التصرفات، ويرون ذلك من مقتضى الحكمة، ويجعلون هؤلاء أصحاب الحقيقة وإن خلفوا الشريعة. وهذه كما ذكرنا موطن معركة وموضع محك يظهر منه مدى صحة أو فساد الاعتقاد في قضية الكشف والإلهام. لا يمكن عند أهل السنة أن يتوجه اجتهاد ما في قتل صبي زكي النفس أي دون البلوغ، لم يعمل بالحنث ولم يقاتل ولم يعتدي ولم يصل على أحد ولم يكن تبعا لغيره، وكل هذه في هذا الغلام. ولذا لما سأل نجدة الحروري ابن عباس رضي الله عنه عن قتل الغلمان فقال: فلا تقتل الغلمان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الغلمان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام. وهذا نوع تعجيز له، أي هذا أمر غير ممكن، أمر مستحيل أن تعلمه على وجه القطع والجزم الذي تستحل به الدم المعصوم والنفس الزكية، لا يمكن أن يقع ذلك ولا يمكن أن يحدث، فلا يجوز قتل الغلمان. من هنا نقول الوحي لغير الأنبياء يحتمل الخطأ والصواب، الوحي القطعي هو الوحي للأنبياء، لأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، فالوحي هو الإعلام في خفاء، فما وقع في نفس إنسان بخاطر معين من أن هذا الولد سيكون في مستقبله كذا وكذا، سيكون صالحا أو طالحا أو غير ذلك، لا يمكن أن يبنى عليه عمل، لأن هذا لغير الأنبياء غير معصوم، يمكن أن يكون فيه خطأ ويمكن أن يكون صوابا، فلا يصح أن يترك الصواب المقطوع به من أدلة الشريعة العامة من أجل دليل محتمل أو شبهة محتملة لا تصلح دليلا. فأما أهل البدع فمثل هذه التصرفات من أوليائهم يرونها من الكرامات والطاعات الدالة على تقديم الحقيقة الباطنة على الشريعة الظاهرة، ولذا رأيناهم يجعلون من الكرامات فعل الفواحش في الطرقات والسب والطعن في الدين ونحو ذلك، يقولون هناك حكم خفية وهناك أسباب تحل هذه الأفعال لهؤلاء الأولياء، فلو أنه رآه يزني فقال بالتأكيد قد حلت له هذه المرأة بسبب باطن قد علمه الولي ففعل ذلك والعياذ بالله. ومثل هذا من أبطل الباطل الذي يمكن إبطال الشرائع كلها بمقتضاه، يقول قتل الخضر للغلام كان عن وحي قطعي إما له وإما لنبي لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل أن يكون من وسوسة النفس أو وسوسة الشيطان، وهذا إنما يقع للمعصومين من رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك لا بد وأن نعرض ما يقع في القلوب وما يخطر في الخواطر في النفس على نصوص الكتاب والسنة، فما وافق ذلك يمكن أن يستأنس به كما ذكرنا أو إذا كان خبرا عن أمر مجهول، وأما ما خالف نصوص الكتاب والسنة فلا يسع أحدا أن يعمل بمخالفة نصوص الكتاب والسنة والإجماع بزعم أنه قد وقع له كشف أو إلهام، والله أعلى وأعلم. وقد كان موسى صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة أشد إنكارا، حيث قال في المرة الأولى لقد جئت شيئا إمرا، وقال في الثانية لقد جئت شيئا نكرا، وكان الجواب كذلك على قدر ما قال، فكان في الأولى دون مواجهة في قوله لك بقوله لك، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الثانية لما كان موسى متعمدا قال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أشد من الأولى. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أشد من الأولى، لأنه واجهه بها، قال ألم أقل لك، فكان في هذا تناسب مع لفظ نكرة أي أمر منكرة الذي استعمله الخضر الذي استعمله موسى صلى الله عليه وسلم أشد من الإبرة الذي هو الأمر العجيب، والله أعلم. رده الخضر عليه السلام إلى أمر الشرط الذي اتفقوا عليه، وعند ذلك علم موسى أن هذا داخل ضمن العهد الذي تعاهد عليه، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى الخضر ليتعلم منه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في حياة الخضر أعاجيب، وأنه لو صبر موسى لرأى من صاحبه العجب. وود النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى صبر ليطلعنا الله عز وجل من أخبارهم هذه الأمور العجيبة. الله أعلم. قال: فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عنهما أنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين حتى إذا أتيا أهل قرية. روى ابن جريج عن ابن سيرين أنها الأيكة. وفي الحديث: حتى إذا أتيا أهل قرية لآبا، أي بخلاء. نحن لا يعنينا اسم القرية، ولكن كانوا قوما لآبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاء بخل عليهم فلم يطعموهم، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. إسناد الإرادة هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو السقوط. هذا من أكثر الأمثلة استعمالا واشتهارا في أن في استعمال في صحة المجاز لنسبة الإرادة إلى الجدار. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن نسبة الإرادة إلى الجمادات بمعنى أنه يوشك أن يقع ذلك الشيء الذي يسمى مرادا، الذي يقال أنه يريد، هذا العمود يريد أن يسقط، هذا الجدار يريد أن يقع، يريد أن ينقض، أي أوشك على ذلك. فيقول القرينة دلت على هذا. وفي الحقيقة لا نزاع أن هذا هو المعنى المقصود، ولكن هل يسمى مجازا أم لا؟ والصحيح أن هذا اختلاف في الاصطلاح فقط، بمعنى أن تسميته مجازا سواء سمي استعارة أو غير ذلك لا يغير من الأمر شيئا، وإنما الكلام على ظاهره حتى يدل عليه دليل. فلذلك نقول الاختلاف في هذه المسألة في أنه هل في القرآن مجاز وهل في اللغة مجاز اختلاف في حقيقة الأمر في الاصطلاح. والصحيح الذي نثبته أن في القرآن مجاز هذا نوع منه، وفي اللغة كذلك، والله أعلم وأعلم، لكن بشروطه الثابتة التي لا بد من البحث عنها قبل القول بالمجاز. وفي أمور الصفات الإلهية لا بد أن يكون هناك دليل، وأن يسلم الدليل المعارض، وأن يكون الدليل من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الاعتقاد إذا كان يبدو أو يظهر منه أمر كفري أو شركي. حين تستوفى الشروط يبقى الخلاف لفظيا. النزاع مع أهل البدع المؤولين للصفات إنما لأنهم لم يستوفوا الشروط، ولأنهم زعموا أن نفي التشبيه كاف في إثبات التأويل، أننا إنما ننفي الصفات لأننا نخاف التشبيه، ليس عندهم دليل غير ذلك. هذا قول باطل، لأننا نثبت صفات الرب سبحانه وتعالى دون تشبيه وتمثيل، فلا يصلح الدليل العام في نفي التمثيل كقوله تعالى ليس كمثله شيء، لا يصلح دليلا تؤول به كل النصوص الدالة على إثبات الصفات، بزعم أننا لو أثبتناها لأثبتنا التمثيل والتشبيه، والأمر ليس كذلك. فكم من الأدلة على إثبات الصفات الإلهية ولا دليل على تأويلها، ولذلك كان التأويل فيها باطلا مع أننا ننفي التشبيه. قال: فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال: فأقامه، أي فرده إلى حال الاستقامة. وقد تقدم في الحديث أنه رده بيده ودعمه حتى رد ميله، وهذا خارق، يعني أنه أقامه بيده بدون بناء، فهذا الذي جعله ابن كثير خارقا للعادة. والله أعلم، يمكن أن تكون الإقامة أنه عدله بيده، أقامه بيده بعد أن أسس بنيانه، فيمكن كما يفعل البناء يدق بيده حتى يعدل وضع اللبنات. هذا الأمر فيه احتمال، والله أعلى وأعلم. في بعض الروايات فهدمه ثم قعد يبنيه، ولذلك قلنا أنه لا يلزم منه أن يكون أمرا خارقا. فقال في الرواية الأخرى: فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال بيده هكذا ودفع بيده فاستقام. قال سعيد: فمسحه بيده فاستقام. هذا يمكن أن يقع بعد أن يبنى، مسحه بيده هذا يمكن أن يكون غير مخالف لقوله فهدمه ثم قعد يبنيه، أو فهدمه ثم قعد يبنيه، لأنه بعد ذلك سواه ومسحه بيده حتى يتمم الإقامة. وكذلك أنه قال بيده كما في بعض اللبنات تحتاج إلى أن تدفع باليد حتى تسوى مع باقي الجدار. ولذلك قول ابن كثير وهذا خارق فيه احتمال، والله أعلم. عند ذلك قال له موسى: هل لو قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لأجل أنهم لم يضيفون كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانا، مع أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يسأل سؤالا بصيغة الاستفهام هنا، وإنما قال على سبيل الاقتراح: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهذا يدلنا على أن المقاصد هي المعتبرة. جعلت المرة الثالثة التي فيها الفراق رغم أنه لم يسأل بصيغة السؤال، ففيه دليل على مذهب أهل العلم القائلين بأن العبرة في يعني العقود والعبادات والأفعال المقاصد وليس الألفاظ. فهذا لفظ خبر مقدم بلو جملة فعلية، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وليس سؤالا واستفهاما. لكن لما كانت حقيقته الاستفهام، وأي لماذا لم تأخذ عليه أجرا مع أنهم قوم لم يكرمون، كان ذلك سؤالا قطع به المرات الثلاث التي تواعد عليها آخر مرة. المرة الأخيرة التي تواعد موسى والخضر عليها قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فالعبرة بالمقاصد وإن خالفتها الألفاظ. قال: هذا فراق بيني وبينك، أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهو فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه، أي بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا، فسأنبئك بتأويل أي بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا. قل قولي هذا وأستغفر الله. قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل يقع تحت الآية أن لا نقعد مع أحد من المبتدعين مثلا يتحدث وعنده ما عنده من الكذب والافتراء؟ لا يجوز لي أن أجلس في هذا المكان حتى لو كان خطبة جمعة. يقول: إذا كان يكفر بآيات الله ويستهزئ بآيات الله وليس تأويلا محتملا، فإن أهل العلم قد احتجوا بهذه الآية على مفارقة أهل البدع والمعاصي كما على مفارقة أهل الكفر والنفاق. فإذا كان في خطبة جمعة وقد قال كلاما هو كفر فلينتقل عن ذلك المسرد، وأما إذا كان دون ذلك فإنه يمكنه أن يصلي الجمعة إذا استوفت الجمعة أركانها ثم يقوم فينكر ما قاله ذلك المبتدع، فإذا أمكن أن يغير بلسانه أو بيده فإن ذلك أو يعني فإن ذلك لا يحرم عليه الجلوس، ولكن إذا لم يمكنه التغيير وجب عليه أن ينتقل والله أعلى وأعلم، حتى لا ينسب إلى الإقرار بهذه البدعة. يقول صديق لي جايب لي وظيفة مراقب على انتخابات مجلس الشعب تبع اللجنة العليا للانتخابات، هل يجوز أن أعمل في هذه الوظيفة؟ أما أخذ أجرة على السكوت على التزوير وعلى إقرار انتخاب من ليس أهلا لمثل هذه الوظائف والمهمات الخطيرة التي يجب أن يكون من يعني يتصدى لها من أهل العلم حتى لا يقع في مخالفة سن ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، والإقرار بباطل يطلب منهم وعدم قول الحق، فلا بد أن يكون هناك يعني اعتبار للديانة وللعلم وللأمانة حيث لا يوجد ذلك كما هو معلوم، ولا يمنع التزوير ولا يمكن إقامة الحق بهذه الوسائل كما هو مجرب، فعند ذلك لا يجوز أخذ الأجرة على مثل ذلك، فلا تقبل هذه الوظيفة. شخص حلف بالطلاق مرتين وهو مريض نفسيا، هل يقع الطلاق؟ وفي المرة الثالثة أكره الزوج على الطلاق والزوج طلق وهو يقول أنا مريض نفسيا. المرض النفسي أنواع مختلفة، وليس مجرد وجود المرض النفسي مسقطا للأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية عن الإنسان، لا بد أن يكون فاقد العقل، لا بد أن يكون وصل إلى حد الجنون، ليس مجرد أنه عنده نوع مثلا من الاكتئاب، هذا مرض نفسي، وهناك العصبية الزائدة، وهناك أنواع كثيرة كلها تسمى أمراض نفسية، معه ورق يثبت أنه مريض نفسيا يسأل طبيبه هل هو مسؤول عن أقواله وأفعاله وتصرفاته أم وصل إلى حد الجنون، فإن كان مسؤولا عن تصرفاته وواعيا لما يقول فقد وقع طلاقه. يبقى النظر في الإكراه، كيف أكره؟ لأن بعض الناس يظن أن الإكراه هو الضغط الأدبي مثلا، أنه كان لا يريد فضغطوا عليه بالكلام دون تهديد ودون سلاح ودون ضرب وألزموه فالتزم، فيقول أنا غصب عني أرغمت، وهو لم يستوفي شروط الإكراه المعتبر من التهديد بضرب أو قتل أو قطع عضو من الأعضاء، فغلبة الظن بحصول ذلك وعدم إمكان الدفع ولو بالفرار وأن يكون فوريا مع طمأنينة القلب بإرادته فيما يخص في هذا الباب، يعني طمأنينة القلب بالإيمان هنا تبقى طمأنينة القلب بعدم الطلاق. فإذا فقد شرطا من هذه الشروط لم يكن الإكراه معتبرا، ولذلك لا بد أن ينظر في معنى الإكراه، مسكوا سلاح ضربوه أتوا بسكين أرغموه على أن يكتب بيده تحت التهديد بالضرب وأن يوقع وأن يتلفظ، أما مجرد أن يضغط عليه بعضهم ويصر على الأمر فيقول له خلاص أنا أطلقها ومطلقها من كثرة الإلحاح مثلا، ساعات المرأة تقعد تقول له طلقني طلقني طلقني، يقول لها طب أنت طالق، يقول لها ده غصب عني. إيه غصب عنك؟ في مين اللي خلاها غصب عنك؟ عشان هي قالت لي كتير، هو اللي عايز أريحها بقى. ده كل ده ما بيبقاش إكراه، الناس تظن الإكراه بأي حاجة لا يرغب فيها الإنسان تبقى إكراه، الإكراه ده معناه مسك له سطور ويعجز إن هو يدفعه عن نفسه، يعني لو مسك له سلاح ويقدر يقاومه ويدفعوا عن نفسه بقاش ايه؟ بقاش مكره. يقدر يهرب منه بقاش مكره. الاكراه ده بيقول له لو ما عملتش سوف افعل بعد اسبوع، بقاش مكره. هذا لابد وان يكون فوريا. يقول ذكرتم ان ابا بكر رضي الله عنه ابقى على خالد بن الوليد رغم المخالفات التي فعلها مثل قتل ملك النويرة والزواج بمرأته لهوى في نفس خالد. وذكرت بعض الكتب ان قتل ملك النويرة كان الاشتباه في ردته وبنعيل الزكاة. انا لم اقل لهوى في نفس خالد، كان هذا تأويلا من خالد رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه كان يرى خطأ خالد في ذلك، ولكن ليس الامر انه كان لهوى في نفسه بهذا التصريح، انا لم اقل ذلك لفظا، وانما كما ذكرنا كان هناك نوع من السرعة في اتخاذ قرار القتل، وكان هناك امر لابد من التروي والبحث، وليس بمجرد خبر انه ارتد ومنع الزكاة كان يصح قتله بذلك. والله اعلم واعلم. ولكن ابو بكر كان يرى ان هذا ناشئ عن خطأ في الاجتهاد، وحتى ولو كان فيه نوع من التجاوز فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد عندما قتل بني جذيمة، ومع ذلك أبقاه يقاتل في سبيل الله لرجحان مصلحة إمارته على في جهاد الكفار. والله أعلم وأعلم. وقصة ملك بن نويرة في منع الزكاة فيها شبهة وليس فيها التصريح بأنه ارتد أو منع الزكاة. يقول هناك تعليق يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في قولي يا ليت موسى صبر أو وددت أن موسى صبر حتى قص الله علينا، فيه بعض دليل من دلائل النبوة، وهو أنه رد على من يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم قد نقل القرآن أو كتبه من نفسه وغير ذلك من خرافات أهل الكفر. يعني الكلام حق، لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل القرآن من عند نفسي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولا نقله عن أخبر أهل الكفر من اليهود والنصارى أخبر أهل الكتاب، هذا حق لا شك فيه. في دلالة هذا الخبر على ذلك يعني لا أدري يعني هل يصح دليل، لا أعلم أحد من أهل العلم ذكر هذه المسألة. صلى الله عليه. أحد الأصدقاء كان يعمل في مكتبة ويسرق منها بعض الكتب والبرامج، تاب ويريد أن يرجعها، لو أرجعها سوف يقبض عليه ويسرق، ماذا يفعل؟ يردها عن طريق طرف آخر، يردها عن طريق رجل صالح مأمون عند أهل هذه المكتبة لا يشكون في صدقه وأمانته وأنه لن يكون هو السارق، فليأتي مثلا ويأتي بهذه الأشياء ويخبرنا باسم المكتبة ونرسل أحد الإخوة يوصل هذه الأشياء للمكتبة، ويقول رجل ظلمكم وأراد أن يتوب ويرد إليكم هذه الأمور فاعفوا عنه واصفح. وهذا الأمر إن شاء الله ميسر، ويمكن أن يفعل ذلك من خلال طرد بريدي أو كما ذكرت من خلال المسجد القريب من هذا المكان أو من خلال المسجد القريب منه، هو يذهب إلى إمام المسجد ويعطيهم هذه الأشياء، يتولى إمام المسجد إرجاعها. والله المستعان. ها؟ صحيح أحسنت. لا يقول لإمام المسجد أني سرقت هذه الأشياء، وإنما يأتي فيقول رجل سرق من بعض الناس ويريد أن يتوب إلى الله، ويعني هذه الأشياء يوصله ما يقولوش أن أنا اللي عملت، ويستر على نفسي ويطلب منهم العفو. حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الحائط. عندما قلنا أن الصور الفوتوغرافية ليس فيها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى لأنها هي من خلق الله عز وجل، يعني أنها ليس فيها شيء من صنع الإنسان، يعني نقول أفعال الباري كلها مخلوقة، لكن الرسام يرسم والله خالق فعلا، لكن نقول هذا لم يصنع شيئا، هذه الأشياء التي خلقها الله، لا نعني بذلك أن كل الصور الفوتوغرافية حلال مطلقا. نقول إذا تضمنت الصور الفوتوغرافية حراما آخر محرمة من وجه آخر كانت ممنوعة ولا تجوز، مثل مثلا أن تصور امرأة عارية أو كاشفها شعرها، فإن هذا محرم لا لأجل أنها صورة ولكن لأجل أن هذا إيه؟ محرم كشف عورة، مثل النظر إلى عورة امرأة في المرآة، هي مراية ويبص عليها من بعيد، نقول له تعمل إيه؟ أنت إيه؟ بتنظر إلى الحرام، يقول أنا ما ببصش لامرأة، أنا ببص على المراية، نقول له لا، الصور المحرمة هي إيه؟ كذلك زي شيوخ السوء الذين يقولون الصور مش حقيقة ده خيال، والتخيل جائز. ضلال مبين والعياذ بالله. هذه مثل سورة المرآة، كما أن الناظر إلى سورة المرآة ينظر إلى أمر محرم، فكذلك في هذه المسألة إذا تضمنت الصور الفوتوغرافية مفسدة خوف التعظيم وخطر العبادة فيما بعد، وعموما التعظيم الزائد عن الحد وإبعاد الملائكة لوجود صورة معلقة، فإن هذا الأمر من المفاسد التي تمنع من اتخاذ الصور الفوتوغرافية في هذه الحال. فصور الآباء والأجداد والكبراء والرؤساء والملوك على صدور المجالس وكذا صور المشايخ والعلماء، هذا من أعظم الأمور خطرا، وهي بداية للغلو، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فصور الكبراء سواء كبير العائلة أو الأب والأم الزوج والزوجة يقعدوا يحطوا الصورة، أنا أعرف أحوالا من ذلك وصل بها في الواقع، وصل ليس قديما، ليس يعني لا نحتاج، يعني طبعا المثل المضروب أول قوم نوح أن ود وسواع وغوث وعوق ونسر عبدت بهذه الطريقة، طريقة التعظيم واتخاذ التماثيل التذكارية، ثم نسي العلم وعبدت. أنا أعرف أناسا يقفون أمام صور قادتهم ويؤدون التحية العسكرية، أما صور عبادة الصور بأجل ذلك، كان قال عهد قريب جدا في الصين من حوالي 40 سنة، كان عبادة ماو تسي تونج بالفعل هم فرغوا الشعب كله من الدين وقالوا ما فيش إله ولا معبود، والبشر فطروا على أن يعبدوا، وحطين لهم صور ماو تسي تونج في كل مكان، قائد الثورة الفرنسية الشيوعية الصينية، لغاية ما في آخر عهد ماو تسي تونج بدأت عبادة ماو تسي تونج، ويعني أيام صدام حسين أيضا كانت تماثيل صدام حسين ده يعني نوع من التقديس لها والعياذ بالله. فهناك من يقف أمام صورة أبيه دائما ويظل يخاطب أباه ويقول له شفت اللي حصل ونحو ذلك. وأما شيوخ الصوفية فهذا من الضلال الخطير جدا، ويعني حدثني من يعني في هذا الزمان يعني من يجعل صورة الشيخ يعني يتصور أنها تحدثه، وربما تلبس الجني به بسبب ذلك ويتحدث معه ويعترف أمامه ونحو ذلك من الأمور الخطيرة. يعني ذلك صور العلماء والكبراء والرؤساء، تعليق الصورة أصلا تعظيم، لأن هذا نوع من الغلو المنهي عنه، لذلك نقول لا يجوز هذا الأمر. رجل سجد ثم شرع في الدعاء ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، هل عليه سجود سهو؟ إن سبح تسبيحة واحدة مثل سبحانك اللهم ربنا بحمدك أجزاه، والحنابلة يقولون إن لم يسبح ولا تسبيحة واحدة عليه سجود سهو، وأنا أقول ذلك. يقول أنه يعمل في إحدى شركات التسويق العقاري، تقوم الشركة بتسويق المباني قبل البناء أو بعد إتمام جزء من المبنى، أما إتمام يعني إذا كانت الشقة المباعة موجودة ولم يتم تشطيبها فقط فهذه يجوز بيعها مع الاتفاق على الصورة التي يريد المشتري أن يتممها بذلك، ولكن حينما تكون معدومة وإنما يبيع له الهواء فقط فهذا بيع باطل، قد باعوا ما ليس عندهم، دخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، وهو مترتب عليه أنواع من المفاسد. أقول هذا لا يجوز إلا أن تبنى الشقة أولا. ها؟ إذا حين توجد الشقة كشقة يبقى التشطيب، يقول له أنت عايز سيراميك لونه أحمر ولا لونه أصفر ولا لونه كذا، هذا الأمر أشياء يسيرة. الشقة تتباع أولا بالثمن اللي اتفق عليه خلاص، وجدت يجوز تقسيط شيء من الثمن في مقابل بعض الشروط، لكن أن تكون السلعة معدومة تماما لا. لازم يخلى بينه وبينها، يبيع الشقة اللي في الهواء برضو. خلاص يصح أن تبيعها غير مشطبة أيضا. فإذا كان اشتراها هي مش متشطبة واشتراها على تلك الحال خلاص، هذا وجدت العين، لازم يستلم يخلوا بينه وبينها، يقول له خلاص إن أنا هخليها خدها كده. عارفها هي موجودة وجدت، لو وجدت العين خلاص خلوا بينك وبينها، لا بد أن تستلم. لا يبيع شيء حتى يقبضه. قبض الدور والعقار بالتخلية في زماننا بتسليم المفتاح، أو بالتخلية في الشقة مش مشطبة، يقول له خلاص اتفضل روح شطب. لا الأمر فيها واسع، العقد الشهوي كافي لو وقع. ابتدائي صحيح. الإيجار المنتهي بالتمليك نوع من البيعتين في بيعة، عقدين في عقد. الإيجار المنتهي بالتمليك في الحقيقة بيع بالتقسيط، أدخلوا فيه صورة الإيجارة شكلا لكي يعني يكون البائع مطمئنا إلى أنه إذا لم يسدد المشتري باقي الأقساط يستطيع مصادرة ما مضى. صورتها بيقول له أنا ببيع لك، بأجر لك الشقة دي لمدة 7 سنوات أو لمدة 10 سنوات، بتدفع في الشهر 800 جنيه، 1000 جنيه. هو في الحقيقة لو قلت مثلا 1000 جنيه، في شقة 1000 جنيه أكتر دلوقتي، 1000 جنيه يبقى بكام؟ ب12000 في السنة، في 10 سنين تبقى 120000. كويس كده؟ يقول له إذا سددت كل الأقساط هبيعها لك في آخر قسط بجنيه، او هعطيها لك مجانا لو سددت جميع الاقساط. بجنيه طبعا، الشقه مش بجنيه، عمره في الشقه بجنيه، لكن هو بيكون عمل حسابه ان الشقه دي تساوي كام؟ 120000 تقسيط على 10 سنين مثلا، زي ما تكون بقى حسب ما اتفقوا. ولكن بيشترط، بيقول له طب لو انت ما سددتش الاقساط، في الحقيقه هي اقساط لان مفيش واحد بيبيع شقه بجنيه، ويلاقي يقول له خلاص انت سكنت بيها، يبقى انت ايه؟ سقط عليك، انت خلاص ما سديتش الشقه بتاعتي، ومالكش حاجه عندي غير ان انا ايه؟ سكنتك، وهتوقف الاقساط، يبقى مش هتدفع، يبقى انفسخ، يبقى مفيش وعد بالتمليك. الوعد بالتمليك ده هيسقط. ادي الايجار المنتهي بالتمليك، هي في الحقيقه عقد الشراء بالتقسيط، ولكن علشان يصادر الاموال اللي دفعها اذا لم يستمر في التسديد. دي حقيقه الامر ده. ها؟ لا انا بقول غير جائز، ده عقدين في عقد. خلاص ماشي، ايجار مش منتهي بالتمليك، ملوش عنده حاجه، لكن المشكله ان هو بيشترط عليه في العقد، بيقول له بعد ما سدد الاقساط هتبقى الشقه بتاعتي. انت كده بتاجر الشقه دي زي ما تاجرها على عدد السنوات المتفق عليها، وما تبقاش بتاعتك بعدها، مجرد ايه؟ ايجارة فقط. الايجارة فقط جائزة والتمليك فقط جائز، ما تجمعش الاثنين في عقد واحد. لا هي دي بيعتين في بيعة ما تمش التراضي الا على ذلك. امرأة مات زوجها، هل يجوز ان تذهب الى المقابر قبل انقضاء 4 اشهر و10 ايام؟ اولا يكره للمرأة ان تذهب الى المقابر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن، واتباع الجنائز يقتضي ان تذهب الى المقابر، والاذن في ذلك لمن لم تكن مكثرة للزيارة او لم تكن متضمنة لمحرم. إذا تضمنت الزيارة محرما مثل النياحة ومثل السخط والضيق على القضاء والقدر، أو مثل مخاطبة الميت والشكوى له ونسأل الله العافية، أو مثل التبرج وفعل البدع والضلالات، دخل ذلك في لعن الله زوارات القبور. والله أعلى وأعلم. ومن أهل العلم من يمنع زيارة النساء للمقابر مطلقا كشيخ الإسلام، ومعظم مشايخ السعودية يفتون بذلك كأصل عندهم، يعني الراجح عندهم. لكن الصحيح في المسألة أن زيارة المرأة للقبور على جهة الندرة دون منكرات ليس بمحرم. وأما بالنسبة إلى المرأة التي في العدة فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا لحاجة نهارا ولضرورة ليلا، وهذه ليست حاجة فهي مكروهة بلا شك، فكيف تكون حاجة؟ لا يجوز لها أن تخرج زيارة المقام. تخرج نهارا لاستخراج معاش، تخرج نهارا لأنس يحصل معه زوال الوحشة بسبب الوحدة مثلا، تبقى مع من تحدثها وتحدثها مدة من النهار ثم تنقلب قبل غروب الشمس إلى بيتها. أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجات شهداء أحد أن يجتمعن في دار إحداهن من باب التأسي والمواساة. لكن هذه ليست حاجة، يعني زيارة قبر زوجها ليست حاجة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في النهار فقط، وكما ذكرنا الحاجة كانت مؤانسة بعضهن لبعض، وأذن لامرأة بعض الأنصار قال لخالة جابر فقال خروجي فجدي دخلك عسى أن تتصدقي أو تفعلي خيرا، فأذن لها ذلك بالنهار. وبقي الأمر في عدم خروج المعتدة من بيتها ليلا على ما هو عليه، لا يباح، لكن الضرورة تبيح، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وإلا ما اضطررتم إليه. يعني إيه الضرورة بقى من هذه؟ قلنا البيت ولع، وجدت حية في المنزل، ابنها مثلا على سبيل المثال الذي هي معه خافت عليه الهلاك، مرضة خافت عليه الهلاك لا تستطيع انتظار للصباح، وهكذا دخل عليها لص أو قاطع طريق أو مريض اعتدى عليها فهربت، هذا الذي يبيح لها الخروج من البيت ليلا. هذه هي الضرورة. العمل حاجة نعم مثل جداد النخل فتخرج نهارا لكن لا ليلا، وذلك يمنع أن تسافر لأن السفر يقتضي المبيت في الغالب. يكره أن تزور زوجها في المقابر ما لم يكن هناك محرمات فيحرم. هل الخروج من الصلاة إذا أقيمت الفريضة أو أحدث بتسليم أم لا؟ الظاهر أنه يسلم، للحديث الوارد في الرجل الذي صلى خلف معاذ لما أطال معاذ القراءة سلم وانصرف، كذلك هذا وجه آخر بناء على الاختلاف في الرواية، لكن الظاهر إذا أراد أن يخرج سلم، وإذا أراد أن يكمل الصلاة لم يلزمه. قال أحد الدعاء أنه يجوز المرأة إذا كانت تتعامل مع عدد معين من الرجال في حياتها أن تقوم بإرضاعهم. ما أظنش أن هذا أحد من الدعاء، إنما هذا الكلام إنما يجوزه من يجوزه من العلماء عند الحاجة. الحاجة مثل حاجة سالم مولى أبي حذيفة، يبقى في المنزل، ربته امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهم، وبلغ مبلغ الرجال وهو في بيتها، ويشق جدا أن تحتجب منه، ويشق أن لا يخلو بها، ويحصل وليس له مأوى آخر، فماذا يصنع في هذا؟ مثل من تكفل بيتيم ذكر أو أنثى، وهذا اليتيم أخذوه بعد 3 سنوات سن الرضاع 2، فأخذوه بعد هذه المدة، وهذا الغلام إذا بلغ سوف يكون هناك مشقة بالغة في معاملته لمن ربته عن أنها أجنبية، وفي معاملته مع أبناء الذي تكفلوا الذين تكفل الأب والأم الذين تكفلوا به وبناتهم على أنهم ليسوا إخوة. فمثل هذه المشقة البالغة التي فيها حرج في الدين يرفع الحرج بالإرضاع، وليس أن أي امرأة تريد أن تدخل يعني أن تتعامل مع أي أحد على أنه ابنها ترضع، زي الموظف الموظفة الرجل المفسد الذي أفتى بذلك وهو يعلم أن هذا الأمر لا تزول معه الشهوة. ولا نزاع بين أهل العلم أن مثل هذه الأحوال إذا خلت إذا لم تخلو من الشهوة لم تكن مباحة ولم تجوز الخلوة ولا النظر. بل إذا كان الأب والأخ والمحرم لو نظر إلى محارمه بشهوة لمنع من النظر والخلوة ومنع من سائر الأحكام الجائزة في بين المحارم. فكيف بهذا النوع المختلف فيه الذي الجمهور على عدم اعتباره؟ وإنما قلنا بالرجع من الدليل لحديث سالم مولى أبي حذيفة أنه عند الحاجة. فعلا من ربت طفلا صغيرا نشأ على أنها مثل أمه، أو ربما ناداها بيا أمي من باب التلطف، وهذا ليس بمحرم طالما علم أنها ليست أمه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس يا بني، وأنس قال لأبي طلحة يا أبتي. فمثل هذا لا يحرم، ولكن فعلا الشهوة في هذه الحالة تكاد تكون منعدمة. مثل كثير من الأحوال يربون يعني تكون المرأة كبيرة في السن ونحو ذلك وربت هذا الطفل ونشأ على أنه ابنه، فعلا الشهوة تكون منعدمة، فعند ذلك تكون هناك حاجة إلى مثل هذا الإرضاع. لكن شبان وشبات أو رجال ونساء يعني في سن الشهوة وتعودوا على النظر بعضهن إلى بعض بشهوة ليست يعني منعدمة في هذه الأحوال والفساد منها عريض، تفتح لهم باب الشر بمثل هذه الفتاوى، كلام منكر، نسأل الله العافية. تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور تجدها في أول سورة يوسف إن شاء الله، وقد ذكرنا هذا أيضا في أول سورة مريم وفي أوائل سورة هود، تجد هذا موجودا في كذا موضع كتابة وسماع. كيفية الإرضاع في حالة الحاجة بأن إذا كان الطفل دون السابعة، وربما أكثر من ذلك إذا كان يعني ليس مميزا أمر النساء، يمكن أن يلتقم الثدي، إن 5 سنين ده مش سن الرضاع وذاك ممكن نقول له يرضع. وأما إذا كان بالغا فيصب اللبن لأنه لا حاجة إلى كشف العورة. في ممكن تاخد دواء، وممكن واحدة حامل عندها 5 سنين ممكن اختها ترضع، ممكن يعني حاجات كتيرة بقى.